بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الجمعة ومدنية آيات كيدنا وكويتنا أيضا سورة الله الله يساسي سورة دي مدنية هاي وتشريع إسلامي هاي أي كار الله يساسي داران وحي آل الله الله يساسي مقع سلك موقتا ما لنت الجمعة إنه واجب تاي وما لنت إن صلاة الجمعة لإجراء الجبته باع أنا قلين مرة دي ما لتي جمعة أي تاي وحي صلاة دمك لقبه أكدبنا الله يسأمر إما باعي أفرية وإلهي أساس نسل الراديو وحا صورة آخر كذا أي كهذا ليس نبي عليه الصلاة والسلام وخطبة كجرة إن ضدك إنتو إذن بدنات أي آذان تجارة ومقالة المدينة تميد أردتها صلى الله عليه صورة مدنقة إنك ستشريع وغالب إياه هدنا اعتقاداتك oo suuradaha makkiga ku badnaay ayadana waa laga helay oo arkayna yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim ma lagu bilaabay suurada fadaaisheeda waxa kamida nabiga kaleey salaatu salaam maalinta jumcada ah ayuu ku akhri jiray labada ragcadood سورة دان سورة الجمعة رجع على الكوباد رجع على اللباد من سورة المنافقون وكذب بس مرفضين كذا كم بتاعي وأنا حديث صحيح كنت ميد مسلم يسبح لله الله وحق تسبيح صده أما النزهة وإله وحق المناسب وأهين لن كهفة ولد هي الزوجة هي الشريك وحاصل وحالك هفوك النزهة ما في السماوات وما في الأرض سماوات وحي كجرة لن ومخلوقات هي الأرض وحي كجرة عليه الملك بقر كأهاي وأصبح بقر تويدا رسمك إسكالة وحدت قد بقر تويدا إشاقنا يا أمام رحمه ووحل سيئ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلهنا مكسية ضدك لكن أساس كله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عد كويسة آخرا مجرد لكن أدوية مقع لأس كجرة وقفك عن الله ومالك الله اسمرك السماواتك يا دولك وحي كجره وتسبيح صلاه والملك البقرة القدوس طاهر سن وح الله وحي النقصان وطن كنزها كنت تماما صفات الكمال العزيز انك سكأرك الحكيم در مرتي يا مامر وناسل اسكال oo xikmad wax u jideynayo aduu wax xarimayo aduu wax xalaalaynayo aduu wax amrayo dhammaan waxa ku dhisan yihiin xikma waxaan ku soo marnay suuradii hore subaxa lillahi oo ficil maadi ah haddana ficil mudari'a laga cabbiray yusabbihu ayadoo ficil amarna waa timid subbih isma rabbika al-a'la فصبح باسم ربك العظيم يا مال الله مدى مركا وحلوي زمنه هدان زمن كي تغي يا مدك هذا حاضر كا جوغا يا مدك ايمان دونا انت بالهي ولا نزهي وحلو وحا جوغا ادونك دنا اما جمادات هنقدين اما هنقدين انسي يا جني لمن تود إلهي بين زهيا وتصبيح صنيا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تصبيحهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيضا وحي قارعان كهب ليسا صدرتان كالنبي قال صدري الله صدري أدوم كنتم لكن لقد صاري عرب أو أميين أو وحوة أنا نأخرين وحنا قرين أمي وحل إلى قفوا ويد إسلام إسبايا قفوا مركي أولا شو حميقا كبعد تعليم يوحقلا أيو قارها حضارت هي مركة مرهين عربتو عجمتا وحا استقيني وحتى لمن كان الكتاب كهه أيها المارتي دي جرين أميين وانقصهم بالرسولة آل عمران وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الأميين وانقصوا صغيرا لو نسبي وعربت الله يقين من نقار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم مؤمنين تقول لنا مركا قلت إلهي رسولك الله صدري وجهلي كساري شركي يباردي يكون جيران وعدي وحائيين لكن آيات سيقار وحبها الله يسا عربتي إن ما رتغسوا نحساري إنك رسول عام وإياهي ورسالة ديسو نبيك أيتها عام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اسمه دي درمركا هو الله الذي وعلها بعث صبحي في الأميين كوي هو يدد الرمس باي وعربت آي وعلها كسر أحساري رسولا منهم رسول أيها كمله وأرنك له دلالة رسول أيها كمله واللقضة ذكو هذا الله oo ay qaanin nasabkiisi oo jinni aan ahayn ama aan ahayn malaa ay fahmi kara waa naxma kala huwa allah alladhi wa allah ba'atha sadiray fil ummiyina arabti bu wuxuu soo diray rasuulan minhum rasuul ayaga kamida bu u soo diray takhsiiskaas marka ayaga lagu khasisay ayadan مديدنا وحي كسو هاراي ددكا كلا عجمتانا ان لو سو ديراي لكن ايغا اد لوو ابال شيغان ايات كلا واحد ليس لقد من الله على المؤمنين المؤمنين مركا عربي عجم بو كجيران لكن هدا ايغا غار اهان لليهي وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وما يصام رسول الزخرف وأنذر عشيرتك الأقربين قالها أيها مكاس لقوة ذي لكن إنه رسول عام إياه اسمه ديدة رسول كاس لقصوا الدري نحذو ذا يطلو عليهم وحكد الأخرين إياه آياته الله آيات كيسا قرآن كا وحيبكوا أخرين إياه ويزكيهم وطهير إياه oo shirkigi iyo xiqdigi iyo xasadnimadi iyo xumaantii oo dhan buu ka dahiray oo yuzakiihim oo tahiraya nadiifinaya akhlaaq wanaagsan buu baraya aadaab islaamiy uu baraya oo yuallimuhumul kitaaba kitaabka quraankaana waa baraya wal hikmata iyo sunnada kitaabka quraanka loo soo dajiyay هي حكمة الأصل نبي النبي والنبي الكسر الضحى أفكيسة وقول يفعل يتقرير ويعلمهم الكتاب كتاب كانوا برية والحكمة هي سنة وإن كانوا وحي آيان من قبل انت النبي الله صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين بعد عد بكسونا شرك يقالمو يجهل اي كجرين او ايغا استلي بختيغا عني ان مارتي احترام يقيمه منا اسم اولهاين ادم لماذا عرورتوده مارتي اسي غبدها ايغا نول marka wa rasuul hadii loo soo diray wa naxma weyn wa in kaanu waxa ahaayeen min qablu hada kor inta nabiga soo dirin la fi dalalin baadi kuwa ku sugan mubiin aad soo diritaan ka marka nabiga loo soo diray oo sharci ilaahay uu la soo diray kitaab quraan iyo maartay sunno dadka lagu hanuuninayo waxay u baahan yihiin loo cadeynayo noloshooda dunida iyo midda aakhiro loogu yeerayo wixii jannada geynayay naartana ka fogeynayay ilaahayna u raali ka yahay wax alla wixii maaratay xumaanaha ay ku jireen oo dhan ayuu maaratay u cadeeyey oo baadi iyo jahli ah rasuulka marka loo soo diray waa wax wanaagsan oo lagu abaal sheegana wa aakhariina minhum iyo kuwa ayaga ka mid ah baa loo soo diray rasuulan minhum wa aakhariina minhum iyo kuwa kale kuwaas kale marka mufasiriinta qaarkood ayagu adilla cusanaya waxay ku fasireen inay yihiin سلمان الفارس وحديث بخاري الجرة وولي أبو هريرة نبي أكتسا فديني سورة دان بالسودة جي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم مركز إيرادين من هم يا رسول الله نبي هذا الكمعل إلى أسد أحمر ويديين وفينا سلمان الفارسين سلمان الفارسي وانا لجوغي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان نقول عن تسو سلمان ساري ثم قال الأيري لو كان الإيمان عند ثريا لناره رجال أو رجل من هؤلاء إيمان كهدي الوحيري لها أرورتا حدقها اللحظة والصعدة أي ثريا عرفت إيقاني وحقاري لها رق كم من القواس سلمان الإشارة هذا اسمك وصحيح وعن الدليل إياه إن لغفة سيري فارس لأن سلمان وكجره إنك سعام ستها لكن هذا اسمك وجراء نذكر وراقه ودردتك عجمتها sanadkii maaratay oo ka adkaaday carabta oo uu qabtay fatxu makkah wixii ka dambeeyay rasaail u diray waxa la wixii ajam joogay oo muluug ah faris iyo ruum iyo maaratay halkaas waa warag u diray aakhariina minhum marka kuwa kamida lama yalhaqu bihim oo aan wali kuwan soo gaarin oo soo haleelin wa huwa allah al-aziz wa allah unkisa ka adag oo izi iyo galaba leh al-hakim haddana maaratay maamul wanaagsan oo waxa uu jideynayo ama uu qadarayo xikma ku dhisan yihiin dalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-adhim ذلك أركا لصوى شيئا أو إن نبي محمد إله الأسية النبي النمو كتاب نمارك أسوى الدجية وفضل الله إله داغدي سيو يؤتيه من يشاء قفق الضوان ونصينا يا الله واختيارك الله وربك يخلق ما يشاء ويختار إله الأدو ضوان الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنا يقصى مرني in ay ayagu dhalinayeen dhahayeen ma lagu soo dajiyo laba nin oo maratay joogta Makka iyo Taif min al-qaryatayn al-'azeem ahum yaqsiduna rahmat rabbika nahnu qasamna baynahum ma'ishatan fi al-hayati ad-dunya ilahi wa mamulka wata idu doorana siinaya dhalika fadlullah arinka la soo sheego nabinimada waa deeqdi ilaahay yu'tihi man yasha qofku doorana siinaya wallahu alla dhul fadli deeq allah iskala way al-'azeem way fadli way ilaahay iskala مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أيضا وحلقوا على عيني يا آيات كدن بأي يهود لسي كتاب التوراة هاي أو ليركوا عمل فلا oo aan ku amal falin kitaabkoodi baa lagu matalay dameer kutub xambaarsan dameer kutub wuxuu ka yaqaana wuxuu ka garan kara waa matal marka qofka aan waxba fahmayn lagu misaaliyo ayga marba lagu misaaliyay oo tamsiilka ku soo marnay kama falin kalbi yahmil ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ضمارك يعني ما حجه ايغا حدي لو جيرو مارتي برواقه اي حدي مارتي ابار لو جيرو حدي وقت كاست لا جو عرف لا لادين برواقه كاست كو جيرو نبض حدي لو جيرو علاد حدي لو جيرو عرف مو سو لا لادين مثال بابا كان لوغا دغاي دمر اي اي dadkii wixii loo diray maaratay kutubti loo soo dajiyay aan ku dhaqmin sidaas la mid dhawarka gaar ahaan waxa loogu masaalay xagga maaratay fahmada iyo maaratay damiinimada baa looga misaalinay wax badan maaratay ma fahmi karo waxa laga yaabaa cadawgii uu ku dhagan inuu san carray oo saahadab yahay dadanta loogu dab la siiyo oo sararayn ama gurmanayn wax faahfaahin xayawaanad kale dareen leeyihiin wax laga yeelay isku gurmadaan oo ay maartay cadawgooda iska caabiyaan laakiin dabeeruhu saasma waa ka bedelay ahmad diide masalu alladina kuwi tusaalahooda iyo mataalkooda xumilu tawraata kitaabki tawraada haa in la siiyo laxbaarsiiyay thumma lam yahmiluha kitaabki laxbaarsiiyay oo la yiri ku dhaqma aan ku dhaqmin kama falin ximaari dameer bay la mid yihiin yahmilu sida asfaaran kutub dameer kutub sida macnaheedu waxba kama fahmi ayaguna kitaabkii la yiri ku dhaqma oo loo soo dejiyey sidaas ay kala mid yihiin dameer bay la mid yihiin kutub la saaray maadaama ay ku dhaqmin ilaa dameer takliif ma saarnaad waxna ma oga wax saaran dahab iyo dollar iyo hilib wax saaran ma oga wax qiimaha ma u fahamsana ayaguna kitaabkoodii loo soo dejiyey qiimaha lahaay mar hadday ku dhaqmi waayeen dameer kutub la saar bay la mid yihiin masaru alladina kuwi tusaalahooda xumilu tawraata kitaabka tawraada la xambaarsiiyey oo la yiri ku dhaqma thuma lam yaxmiluuha aan ku camal falin kitaabkoodii kama falin ximaari dameer bay la mid yihiin yaxmilu sida asfaaran kutub uusan ogeyn waxa ay yihiin buuso wadaa kuwaana mar haddii kitaabkii la siiyey oo la yiri xifdiya oo ku dhaqma haddayse ku camal falin sidaasay la mid yihiin bal dameeraha wax uga bedelan yihiinba kitaabkii bay taxriifiyeen oo tabdiiliyeen oo ay maaratay wax ku gateen marka ayagaaba ka liita دمارتي يا حيواناتي أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون وأضد مكعام وحفا فهمين بئس وحا باصل هذا مثل القوم قومك تساله هذا الذين كذبوا بآيات الله إلى آيات سددك بيني يعني وحمية هاي مثلكم بئس وحا باصل هذا مثل القوم قولت تساله هذا الذين قوم كاسو كذبوا بآيات الله إله آيات سبانية والله ألا لا يهدي مهنونية القوم الظالمين قوم ظالمين إله مهنونية وأنا يكسر مرة لما تفسير لا يهدي القوم الفاسقين قوم الكافرين قوم الظالمين صفضا ظلمك أنت كسوغيين إله مهنونية وتفسير تفسير كتابنا وإياه dadka ilaahay ugu tala galay azali ahaan inaysan hanuunayn oo daalimin ay yihiin ama faasiqiin ama kaafiriin maba la hanuuninayo aslan labadaas tafsiir baa hadii jeer la socda ayadaas qul yaa ayyuhalladheena haadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin يهود وحي شاقنا إن أيهين شعب الله المختار ضد إلهي الدارتي نحن أبناء الله وحباؤه إلهي عرونتي سامها ومجعليها سيدا سيكون عن دعوني ضدك كلا أنا وأنا أقولنا لك جعليها ضدك أنا يا نراء أبو ريساس أمسي ضدك فكرة أنا ولقيا بإن لها وسكو عارك ضدك أيها نكسر رأيان aadana waxaan soo marnay dhamaantiis in laga abuuray aadam iyo xawa asalkoodana uu ahaa carro ilma aadan carro qolo qolo kala wax dheer ma jirto qolo ay u leedahay dahab iyo luul waay oo dadka ka sareeyaan ama ayaga loo abuuray ma jiraan bal ilaahay waa ku inkiray markii yiraahdeen nahnu abnaa'ullaahi wa ahibaa'uhu wa alay qul falima yu'adhibukum bidhunubikum بل أنتم بشر أبا ما يعرفون كيسا عذابا أما غفوا غفوا جعليا ميو عذابا ما يرى واحترى مركا ماها وسعا دعا أنجرهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى واسكفان مركا أي اسكفان أيان أو يهود أي لن يندك أنه وكسر رأينا وحبان ليرنا هاي وحبك مجرى بردولي إيا مسكنا ba quraan ka nooshay ya arala in la laabteen qul waxa tirana muhammad ya ayyuhalladheena kuwan haadu yahudiyo in za'amtum hadat ku andacoteen oo sheegateen za'mi baa laga cabdiray za'miga waa wixii xaqiiqo ahayn za'ama alladheena kafaru allan yub'athu qul bala rabbi la tub'athu za'amu za'mi huwa madiyatu al-kadhib بأنت قاديد كيدين قل واحد رأى يا أيها الذين كوا هادوا يهوديين إن زعمتم هاداتكم عند عوتين وشاقتين أنكم أذنكم أولياء لله أولياء الله إن أتهين من دون الناس ذاتك كسوكي فتمنوا الموت قيرجع لذا إن أتمتين إن كنتم صادقين وركي الناس هذا كرم شيء يسين أولياء لله من دون الناس فإلهي ما رأت أوليدي سميه دين إلهي أنت سمرك هذه وحكوية لين وجعلانا فتمنوا الموت قيرج على هذا إن كنتم صادقين هذا كرم شيء يسين وحا شيء يسين إلهي وحده ولا يتمنونه قيرجي ما تمنين أيان أبدا ولقد سببتنا وبما قدمت أيديهم وحي قعمهد هرمر صدام وكفر يظلم يفجور الدنيا يكون خربان والله عليم اللنا ومتك علم بضن بالظالمين ضدك ظالمين تعا سورة البقرة وحكسة مرني قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه دار آخرة إنك إيجاد دين تاعي إلى أكتيسة وضدك كلا إنك لديك الصواعي غير جعلانا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. واسمك ولبو حيادة قدرتي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يهودا وضدك أمود ذلك أبدا إنه نولادا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة متكملة وحجعليها إن كن سنة لعمر السيئة وما هو بمزحزحه من النار أن يعمر. هذه العمر السيئة الناس كما فقال سيدي ديارتها وضد نارة ظلم إيحمان كشقي ولن ولا يتمنونه يريد ما تمنين يا يهودي أبدا ولقد بما قدمت أيديهم ويجعنت هرمر ستسببت وكفر يظلم يفجور يحمان. والله عليم الله كل علم بدن ويبالظالمين تتك ظالمين تعال. قل وحترى إن الموت يريد الذي تفرون منه جيرد أتكب حسن إيسان وكعرر إيسان فإنه ملاقيكم جيرد أسوى إذ لك كل ما إيساء ثم تردون وحليدين على الدوانا إلى عالم الغيب والشهادة اللي غيب ككو علم قبضناي يوح اللو جيرد فينبئكم مرك الليدين عليه وإذ كقورم الدوانا بما كنتم وحيا لهايدان الدنيا تعملون قوة سمية موت كعر ريسان وديدنتهين هذه جروة إيمانة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لقد أحسك الموت سكست يعني ما لك الدلال عديقة موت لقد أحسك ولقد أحسوها بقر إيه ملح وين إيه جانا إيه كل وحكا سهدا سميسي وقتي مدافيس. قل وحترى إن الموت قيردا الذي موت كتفرون منه أتكعر ريسان فإنه ملاقيكم موت كسويد الله كل ميا ثم تردون مركز لمتان وعليدين علندونا إلى عالم الغيب والشهادة عليه غيبك وحدثك كم مقام إيا وحا لو جيدا شاهد كابا وعلمك بدناي فينبئكم مركز إذين شاهد دونا بما كنتم تعملون ويحجميلا أسلميسان لشاهدك لكم أحجم مركز الذي كابا المرين خير يشروح نغطبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا حكى ليس ما لنت الجمعة أو مسلمين تؤى يوم فرحة يوم العيد سبوعة جمعنا وحلو بحيي ضدك باكو كل مية الإسلام كهاي سبوعي مركز بمال اسبوع إيمانيا قو جمعالي كنت كريا ما ننتهت جمعالنا نبي حناشا عليه الصلاة والسلام إن نبي الله آدم لا أبوري قيبت الدنب ما ننتهت إن جمد لقلي لقنا صوصاري ساعة قيامنا دعي دونته ساعة الإجابة أي كجرته وقف إله ويديسته لغي يلي لغي أحبال ما أنت أسمعك فضيلة فربضان بإله هذا ومسلم ككريا لسيه يهود يا نصارى سبتي أحبا لسيه ولغي اللومي ما أنت مسلمين تا إله الدارتي وحنبي عليه الصلاة والسلام يري نحن الآخرون السابقون يوم القيامة annagu dadka anaga ugu dambeyna jiritaanka dunyada saabiqiina waa nahay qiyaamada anaga nala hor xukumaya laakiin ayaga kitaabka nala ka horsi bayda annahum utul kitaaba min qablina yahuud iyo nasaara kitaabka waa nooga horreeyeen ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه يوم كان أيها المفرد يالي واسكديدين فهدان الله له إلهي بأنك ما كان قلت وسيئ فالناس لنا فيه طبع نطلع أنك نود بجوغا اليهود غدا يهود سبت بإلى ذهي والنصارى بعد غد نصارى وحلى ذهي أحد maalinta marka waa maalin muslimku la siiyay oo Ilaahay u gartay inama ju'ila sabtu 'ala alladheena ikhtalafu ama ay ku soo marto mu'miniinta marka waxa la amray maalintaas jumcada ilaada inay u kulmaan oo salaad la yiraahdo jumca oo laba raqcaan ay tukadaan ya ayuha alladheena aamanu dadka mu'miniinta ah إذا نودي هذه اللون نادي اللون واقه للصلاة صلاة هذه اللون نادي من يوم الجمعة ما أنت الجمعة آذانك دنبو فاسعوا دقدقة وآذى إلى ذكر الله إلى حسك سعادة خطبة هي خير كما شكجره قصعد سعي كان حلقة وضاء yaani socod caadi ah oo arad ma ahan marka la soo aaday masjidka waxa maarta la jideeyay in si caadi ah loo socdo ila sami'tum al-iqamata famshu ila salati wa 'alaykum as-sakina wal-waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu marka maqlashan iqamada si caadi u socdo famshu ila salaah kasoo ordin ka gaar hadhay daganaan iyo xasil laazima waqar hadagdaginina wixii salaada ka soo gaartaan tukada wixii ka tagana dib kala imaado dhameystir dad u arkaysa halkaas ku nolol ma saabirin tu soo yiraado soo ordaya aw sabarti ashayga isna la ma asaabirin taa orodu ku jira marka waxa la rabaa in si deganaan qofku salaada uu ku yimaado wixii uu marka soo gaaro ay wax ka tukanaya wixii dhaafana dib u kala iimaanaya ya ayyuhalladheena aamanu dadka mu'miniinta ah ila nudiya lis-salati salaada hadii loo naadiyo salaada jumcada min yawmil jumu'ati fas'aw أصعد إلى ذكر الله إلى حسكيس أصعد وذروا البيع بعركة بيع وين سد أيام مرهدي جمعاء يتمد دقوا إلى حسكي فقنع لكن هذا جمعاء كسر قيب قل وكفى إليس جمعاء مركوا إلى ذهي sunan farabadan oo qofku markuu jumcada imaanayo inuu soo qubaysto yaa raba ila jaa ahadukum aljumu'ata falyaghtasil ama ghusl yawm aljumu'ati wajib ala kulli muhtalif qofka sabaliqa qubays baa laga raba maadaama ijtimaacu jira muslimiina isku imaanaya inuu atar iyo qubays iyo soo nadiifa yimaado jumcada sidaas aa sunnaa waliba uu yimaado saacadaha hore oo Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay saacadda koobaad qofka yimaada inuu la mid yahay qof neef geela sadaqaysta saacadda labaad qofka yimaada neef loo ah qof sadaqaystay saacadda saddexaad wan geesale saacadda afaraad dooro qof maartay sadaqaystay ama dajaaj saacadda shanaad ukunteedi qof sadaqaystay imaamku markuu soo baxo malaa'igtii wax qoraysay way soo xaadirayaan ayadoo dhageysanaya khudbada waa la xiray marka baabkaas anaga wax laga yaabaa ukunta iska daay wax laga yaabaa khudbadii in halaalay lagu soo gaaro ama markii la aadaamo adaanka dambe la yiraahdo yacni maarta hadda khudbadii la bilaabay aw fadiiladii iyo wixii la rabay qofkuna ka faa'iidaysto xataa ukunta waa masaaqtay marka maalintaas lagu dadaalo oo qofku maaragtay si fiican u soo xashaasho dhar quruxsan diin iyo caday iyo isnadiifin uu ku yimaado masaajidka xilli horena uu ka faa'iidaysto yacni maaragtay ajarka laga helayo sadaqadaas marka salaada hadii loo naadiyo aadaanka dambaa laga hadlayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jireeyey aadaanka koowaad amiiru lmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan baa maaragtay markii dadkii bateen ayuu maaragtay u sameeyo laga dadka loo la ogeysiinay wadaru lbayca beecina ka taga soo aada maaragtay khudbadii beecina ka taga iska daaya oo beeca waqtigaas waa mamnuuc waa la joojiyey daalikum khayrun lakum sidaasaa idiin khayr badan in salaadii aad u soo socotaan oo beeca iska daysaan in kuntum taclamuun haddaad ogtihiin salaada marka in lasoo aado beeca laska daayo sidaasaa adduuniyo aakhira qofka u fiican saacado yar oo kooban baa arrintaas aan ku dhacaysaa faidaa qudiyat isalaatu salaadii haddii la dhammeeyo laga faaruqo fantashiruu fi lardi masaajidka joogina faaq oo dhulka ilaahay kala aada wabtaquu raadiya min fadli illaah ilaahay deeqdiisana raadiya oo awal markaa meesha joogtay intii aada wax sugaysay waa ku dhammaatay mar haddii cibaadadii dhammaatay marka macaashkaadii noloshaadii raaso faidaa qudiyat isalaatu salaada haddii la dhammeeyo oo laga faaruqo fantashiruu fi lardi dhulka ku faafa wabtaquu min fadli illaah ilaahay deeqdiisana raadiyo dalba wadkuru llaha kahiiran in badanna ilaahay xusa lacallakum tuflixuun likay tuflixuun si aad u liibaantaan oo xuska kuma koobna masaajidka kaliya suuqaaga adoo jooga iyo dukaankaagii iyo gurigaagii iyo jidkii adoo socda baa ilaahay xusi kartaa weliba meelaha ay ugu muhiimsan tahay suuqyada maadaama ay soo xaadirayaan shayaatiin oo been iyo dhaar iyo wax badan ay jiraan in maaragtay adkaarta lala yimaado munaasab ay sii taaqo marka salaadii markii la dhammeeyo waa inuu qofku dareero oo wax raasado dukaankaagi furo iyo bakhaarkaagi iyo suuqaagi gal ilaahayna in badan xus lacallakum tuflixuun waa inaad liibaantaan baa laga yaabaa waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infadduu ilayha watarakuuka qaa'iman qul maa cinda allaahi khayru min allahwi wa min attijaara wallahu khayru raasiqiin alla wuxuu canaananayaa wixii dhacay oo markii nebigu khudbadii uu istaagay inay dad tijaaro iyo wax la mid ah ay dareereen nabigii khudbadii u taaganna ay ka tageen arrintaas arrin fiican ma ahayn waa lagu dhalaacayna waidaa ra'aw hadday arkaan tijaaratan ganacsi aw lahwan wax lagu mashquulo infadduu ilayha waa u dareerayaan watarakuuka waa kaa tegayaan qaa'iman adoo khudbadii u taagan nabigii khudbadii u taagan oo akhrinaya bay iska dhaqaaqeen qul waxaad tidhaahdaa maa cinda allaah ilaahay agtiisa wixii yaalla oo thawaab iyo khayr oo daarta aakhira ah baa khayrun ka fiican min allahwi waxaan lagu mashquulayo wa min attijaarati iyo ganacsiga wallaahu khayru raasiqiin inta wax arsaaqna allaahu khayr badan waidaa ra'aw aayaddan waxay ku timid madiina ayaa waxaa la keenay tijaro dadku baahnaayeen suuqi markii la keenay iyo waxa isku soo aada khudbadii dadku markaa ka sii aadeen u dareereen dad yar baa markaa ku haray Nabiga Cali (saw) ilaa 12 qof baa xadiis sax ah sheegtay xadiiska Jaabir ibn Abdullah qadimat ciirun al-Madina safar baa yimid Madina wa Rasuulullah (saw) yaqdub nabigu khutba akhrinaya fa kharaja an-nasu tatkiba aaday tijaradi wa baqiya 12 rajula labi tawannin ba nabigu ku hartay fa nazalat ayadan soo degtay wa ila ra'aw tijaratan ganacsi haday arkaan aw lahwa ama wax lagu mashquulo in faddu ilayha tijaradaas u dareeraya oo ay aadayaan wa tarakuka qa'iman hadoo taagana waa ka tagayaan tarakuka qa'iman wax daliil u tahay khutbada in lagu akhriyo istaah oo nabiga labada khutba uu akhrinayo istaag buu ku akhri jiray faasila yarna waa ku jirtay wax yar buu fariisan jiray markaas bacdi uu istaag jiray khutbada marka dadkana maalatay waa la waaninayaa wixii jira markaas subuucaas baa laga hadlayaa oo loo sheegayaa dadku marka waxa maalinta jimcada in laga faa'iideysto usbuuca wixii jiray baa lagu sheegay khudbadana waxa la inay iguna ogaadaan una salaadka marka sa jira in dadka laga wacyigeliyo loo sheego usbuucaas wixii cusub wa tarakuka qa'iman qul waxa tira maa inda Allah ilaahi agtiisa wixii ahaaday oo sawaab daarta aakhiro iyo wanaag baa khayrun ka fiican min allahwi wa min attijaara wax lagu mashquulo iyo ganacsi wallahu khayru raasiqiin inta wax ardaamaa allahu khayr badan suuratu lmunaafiquun waa madani iyaduna suuradda aayadaheedana waa sida 11 fadiyada waxay la wadaagtaa suuraddii hore oo nabigu maalinta jimcada suuraddan suuratu lmunaafiquun wuxuu ku akhri jiray magacda laba magaceeda marka u jeediin almunaafiquun wa idaa jaaaka almunaafiquun magacaasay wadataa maadaama madiina ay tahay madiina suuradaha ku soo degay waxay ka hadli jireen tashriica iyo munaafiqiinta laftigooda inay maaratay wax ay yihiin kashifaan suuradda marka waxay u go'doontay oo u banbaxday munaafiqiinta inay aad u sheegto sifaadkooda iyo tilmaamaha ay leeyihiin yaquul idaa jaaaka almunaafiquun qaaluu nashhadu innaka larasuulullah wallahu ya'lamu innaka larasuulu wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun ilaahu noogu waramayaa munaafiqiinta islaam bay afka uga hadlayaan markay nabigu u yimaadeen laakiin baadinkooda iyo xagga uurka sidaa ma ahan ee waa did wax ay ku hadlayaan wax ka soo horjeeda oo gaalnima u qarsoon idaa jaaaka hadday ku yimaadeen nabi maxamed almunaafiquuna kuwa maartay munaafiqiinta oo islaamnimada afka ka muujinaya gaalnimana ay uurka ugu jirto waa kuwa ugu daran gaalada waa ka daran yihiin waxaa gaalada gaalnimadiisa qofkan inuu cadowgaagi yahay og tahay laakiin kan ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waa qof aadan fahmi karin oo islaamnimo maaratay ku muujinaya kula tukanaya jaati kula galaya meel kasta kula aada haddana maaratay sirtaada bixinaya aan maaratay kugu mabda ahayn idaa jaaaka haday ku yimaadeen nabi maxamed almunaafiquun kuwaas munaafiqiinta ah qaaluu waxay leeyihiin nashhadu waxaan markhaati ka nahay innaka la rasuulullah ilaahay rasuulkiisa inaad tahay baa markhaati ka nahay waa markay ku yimaadeen sidaas ay ku muujinayaan sidaasna ma amsana xalilaha ruuxle wallahu ya'lamu innaka la rasuuluhu laakin ay arintaas gudaha kuma jirto waa af naftooda ku ilaashanayaan iimaalkooda wallahu ya'lamu alla wa ogiyahay innaka la rasuuluhu rasuulki siira tahay ilaahi wa ogiyahay looma sheegayo wallahu yashhadu alla wuxuu markhaati ka yahay innal munaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu inay beenaalayaal yihiin oo wax ay ku sheegaan waaqiciiba maaragtay hadda boosho afkooda ka sheegteen laakiin wax ay ku sheegaan uurka kama jira saxna ma ahan ma ictiqaadsana qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah markhaati baan ka nahay wallahu yaclamu innaka la rasuulu allana wuxuu ogyahay inaa rasuulkiisi tahay oo looma sheegayo asaga uga ogaal badan wallahu yashhadu alla wuxuu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina la kaadibuun munaafiqiintu inay been ku sheegayaan waxay ku sheegeen oo ah nashhadu innaka la rasuulullah beenalayaal اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا وحي ياشان أيمانهم داريال كودي جنة قاشان بيك دكتين دارتان يخدارن ايان وقاشان قربانا بيخدارن ايان سياد روح وقادتان ووحى إليهين الرميستان marka waa lagu kadsoomaya arintooda muslimiin dadkan ma ahan qof la ku khaldamay ittakhadu aymanahum dariyalkoodi bay ka dhigteen oo ka sameysteen jumnatan qashaan ugu gambado dhaarta marka waxay difaacaysa ilaalinaysa maalkoodi iyo naftoodi ama muslimiin aanahay saxanahay waanaga tukanayna soomayna salaadayna zakadi bixinayna jihaadayna waxaana laga rabaa ona lagu qoosaday dhaar beena marka dhaartaasna wax u dhaaranayaan sida qur-aanku noo sheegay in raalli laga noqdo yaclifuuna billaahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu xaqu an yurduuh sayaclifuuna yaxlifuuna suuratu tawba wax badan kusoo marnay waxay u dhaaranayan wax kale ma aha dadka muslimiinta inay maqsuud ka noqdaan oo aysan maaratay waxba soo aadin ittakhadu aymaanahum junnatan gaashaanka waxaa la iskaga ilaaliyaa waranka iyo falaarta iyo waxa soo dhacaysama ayaguna qaartaanay isku ilaalinayaan oo naftooda ku difaacanayaan iimaalkooda fasadduu can sabiilillaah wadadii ilaahay bay dadka ka leexiyeen ayaguna ka leexdeen sadduu can sabiilillaah jidka ilaahay bay dadka ka jeediyeen innahum ayaga saac waxaa xumaaday maa kaanuu yacmalu camalkaas xunay samaynayeen oo dhaarta beenta ah waa arin aad u fool xun innahum saaca maa kaanuu yacmaluun daalika biannahum aamanuu uma kafaruu fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun dalika arrinkaas wuxuu ku dhacay biannahum aamanuu inay alla rumeeyeen uma kafaruu haddana ay gaaloobeen aamanuu marka waa afka iimaan bilisaan ee gudaha ma jiro kufriguna waa caloosha buu ugu jiraa gaalnimada waa qarsanayaan dalika biannahum aamanuu waa inay rumeeyeen oo iimaan afka ay ka sheegteen thumma kafaruu haddana ay gaaloobeen oo iimaankii intay ka laabteen bay gaalnimo u laabteen iyo munaafiqnimo baadidii hanuunkii bay baadi ku bedesheen faqubica calaa quluubihim quluubtoodii baa la ooday oo la xiray fahum laa yafqahuuna waxba ma fahmayaan wax qalbigooda hanuuna gaaraya ama khayr u gudbaya ama khayr ay xifdinayaan ay ku hanuunayaan ma jiro fa dubica calaa quluubihim طبعي ودبوليته وقال ختمي وقال دبولي قلوبته ذا وحقل يملا خير فهم لا يفقهون وحرم فهميان وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون تلمامه ذا مكرشة كان ذاتك إن أيهين ذات شكل قوض ونحسنها وقرحونها فصاحة يمارة له وغفك دقيسته هذا القوض وأدك رارعين بلاغة يفصاحة كجرته لكن مركي لفيريو يعني ضعف يتوردرد كجرته يا عفسدا يا ارغغخا يا فلينمدا عتك ييرو الىنا اديكو كو دحا اديكا لي لجيدا قايدي سو ييرتا وحلي اديكا لي كو ما واذا رايتهم حداد اركتي كواس منافقين تعجبك وحاكياب غلينايا كعجب غلينايا اجسامهم جركودي نجروا وينو قرحان او دسون اذا رايتهم تعجبك أجسامهم جسد فوداك وعجب قرينة سيدا الشكل قوضو قرحانية وإن يقولوا هذا الإرادين تسمع لقولهم هذا القوضو وأودك رارعينيس وصفة عمبا أودك إرسانيسا فصاحدوا يسيدا وهذا الأيام يبلاغدوا وإن يقولوا هذا الإرادين تسمع لقولهم هذا القوة هو أدك رارعين إيسا وأدك إيسان إيسا يحسبون وحي أمالين إيا كل صيحة كأنهم وحي أمالين إيسا خشوب قريه مسندة من الوتين قريه دي مبتعي أما مارت الدب وشته ama meel la galiyo oo tiir iyo wax laga dhigto ama wax lagu waxaa lagu qabsada laakiin dil iska tiiriyo meel la dhigo muxuu tara ama tara marka waa qareen meel ku tiirsan say samad qulahay jirkoodan weyn iyo quruxdooda tiirin kaana waxa u maleysa munaafiqiinta khushubun qariya ayaa u maleysa wa jam'u khashab musannadatu amal ugu tiiriyay wax anfa amal wa weyn kan iyo fasaaxadan iyo waxba ma tareeso yahsabuna waxay u maleeyaan kulla sayhatin qayra kasta alayhim dushooda inay tahay markii amar u dhaco ama wax ay nacaan khawf iyo wax laga baqo wax i'tiqaadinaya fulanimadooda ayaga waxaan inay ku soo dageen أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يحسبون وحي أمرين أيام كل صيحة قيلكست عليهم دشوا ذئن يتهاي هم العدو أيها العدو حقيقة هم العدو عدو قبطة وأيها فاحذرهم كدكتونا ونمي محمد وسكدر قاتلهم الله الله أدلك واصل عمضة أن يؤفكون سيدا الله قل لي إياه نومك وبعد ذا مارت الله قل لي إياه سيوح فهم الأيين فاحذرهم مدام عدوهين كواصل على الله كدكتونا marka nabigu waa ogaay calaamad bay u lahaayeen dad saxaabada kamida sida Hudhayfatu bin Yamaniina waxbu maaratay oo ishaaro tusay oo Hudhayfa waa yaqeenay munaafiqiinta waxbu nabigu u tilmaamay marka dadkan munaafiqiinta waa cadaw qabta muslimiinta ku dhex jiray lagana soo saari karin dadkii aysan ogeyn in wax yidhi sheegan moogi qaatarahumullahu الله الله نذو دلكواس أن يؤفكون كيف يصرفون عن الهدى هنوك سيدا الله قال لي وإذا قيل لهم تعالى الله